دفن ابن عمرو ابن عامر الشام، ونزلت الأوس والخزرج يثرب، ونزلت خزاعة مرا، ونزلت أزد الصرات الصراع، ونزلت أزد عمان عمان، ثم أرسل الله على السد السيل فهدمه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات. وقد ذكر السدي قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمد بن إسحاق، إلا أنه قال فأمر أخيه فأمر ابن أخيه مكان ابنه إلى قوله مكان ابنه إلى قوله فباع ماله وارتحل بأهله فتفرقوا، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد أخبرنا سلمة عن ابن إسحاق قال يزعمون أن عمرو بن عامر وهو عم القوم كان كاهنا، فرأى في كهانته أن قومه سيمزقون ويباعد بين أسفارهم، فقال لهم إني قد علمت أنكم ستمزقون، فمن كان منكم ذا هم بعيد وجمل شديد ومزاد جديد فليلحق بكأس أو كرود. بكأس أو كرود. قال فكانت وادعة. وادعة ابن عمرو، ومن كان منكم ذا هم مدن وأمر دعن فليلحق بأرض شن. فكانت عوف بن عمرو، وهم الذين يقال لهم بارق، ومن كان منكم يريد عيشا آنيا وحرما آمنا فليلحق بالأرزين. فكانت خزاعة، ومن كان منكم يريد الراسية بالأرزين يعني الأردن. نعم. فكانت خزاعة. ومن كان منكم يريد الراسيات في الوحل المطعمات في المحل، يعني النخل. الراسيات في الوحل والمطعمات في المحل فليلحق بيثرب ذات النخل. فكانت الأوس والخزرج وهما هذان الحيان من الأنصار، ومن كان منكم يريد خمرا وخميرا وذهبا وحريرا وملكا وتأميرا فليلحق بكوثة وبصرة. فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشام، ومن كان منهم بالعراق. قال ابن إسحاق وقد سمعت بعض أهل العلم يقول بعض أهل العلم يقول إنما قالت هذه المقالة طريفة امرأة عمرو بن عامر وكانت كاهنة، فرأت في كهانتها ذلك، فالله أعلم أي ذلك كان. نعم. وقال سعيد عن قتادة عن الشعبي أما غسان فلحقوا بالشام، وأما الأنصار فلحقوا بيثرب، وأما خزاعة فلحقوا بتهامة، وأما الأزد فلحقوا بعمان، فمزقهم الله كل ممزق، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ثم قال محمد بن إسحاق قال حدثني أبو عبيدة قال الأعشى بني قيس بن ثعلبة واسمه ميمون بن قيس، وفي ذاك للمتوسي أسوة. اسمع. وفي ذلك للمؤتسي أسوة ومأرب عفى عليها العرم. تقرأ معي. وفي ذاك للمتوسي أسوة للمؤتسي أسوة ومأرب عفى عليها العرم، رخام بنته لهم حمير إذا جاء مواره لم يرم. رخام بنته لهم حمير إذا جاء مواره لم يرم. نعم. فأروى الزروع وأعنابها على سعة ماؤهم إذ قسم. فأروى الزروع وأعنابها على سعة ماؤهم إذ قسم. فصاروا أيادي ما يقدرون منه على شرب طفل فطم، فصاروا أيادي ما يقدرون منه على شرب طفل فطم. نعم. وقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي إن في هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام، لعبرة ودلالة لكل عبد صبار على المصائب شكور على النعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعنى، قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عمرو بن سعد عن أبيه وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من قضاء الله للمؤمن، إن أصابه خير حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. يؤجر المؤمن في كل شيء، حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. وقد رواه النسائي في اليوم والليلة من حديث أبي إسحاق السبيعي به، وهو حديث عزيز من رواية عمر بن سعد عن أبيه، ولكن له شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قال عبد: قال حدثنا يونس عن شيبان عن قتادة في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، قال: كان مطرف يقول: نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر الله تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان، أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشد والهدى، فقال: وخالف الرشاد والهدى، فقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. ما هو ظنه؟ قال ابن عباس وغيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبليس حين امتنع من السجود لآدم ثم قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذا ظنه ولا يلزم أن يتحقق، يعني كل ظنه. وقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والآيات في هذا كثيرة. وقال الحسن البصري: لما أهبط الله آدم من الجنة ومعه حواء، هبط إبليس فرحا بما أصاب منهما، وقال: إذا أصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف وأضعف. وكان ذلك ظنا من إبليس، فأنزل الله عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فقال عند ذلك إبليس: لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح، أعده وأمنيه وأخدعه، فقال الله: وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت، ولا يدعوني إلا أجبته، ولا يسألني إلا أعطيته، ولا يستغفرني إلا غفرت له. رواه ابن أبي حاتم. نعم، المراد ابن آدم. ابن آدم قال الله وعزتي لا أحجب عنه، عن ابن آدم، التوبة ما لم يغرغر بالموت، ولا يدعوني ابن آدم إلا أجبته، ولا يسألني إلا أعطيته، ولا يستغفرني إلا غفرت له. هذا جواب يعني لتوعد إبليس، نعوذ بالله من إبليس. رواه ابن أبي حاتم. نعم. وقوله: وما كان له عليهم من سلطان، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي من حجة، لأن الحجة هي السلطان العلمي. وقال الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصا، ولا أكرههم على شيء، وما كان إلا غرورا وأماني دعاهم إليها فأجابوه. وقوله: إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة، يعني بالغيب. نعم. وقيامها والحساب فيها والجزاء، فيحسن عبادة ربه، فيحسن عبادة ربه عز وجل في الدنيا ممن هو منها في شك، والعياذ بالله. نعم. وقوله: وربك على كل شيء حفيظ، أي ومع حفظه ضل من ضل من أتباع إبليس، وبحفظه وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم، هذه الآيتين قال بعض العلماء المحققون من العلماء تقطع عروق الشرك، يعني نفى أن يكون لهم مثقال ذرة من ملك في السماوات وفي الأرض، ونفى أن يكون لهم فيهما من شرك، أو يكون له منهم من ظهير يعني عوين، ولا بقي للشفاعة، والشفاعة لله. إذن ما في شيء يتمسك به من تعلق قلبه بغير الله عند غير الله. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: بيّن تعالى أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا نظير له ولا شريك له، بل هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض. فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي من الآلهة التي عبدت من دونه، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما قال تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقوله: وما لهم فيهما من شرك، أي لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة. وما لهم منهم من ظهير، أي وليس لله من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمور، بل الخلق كلهم فقراء إليه عبيد لديه. نعم. وما له منهم من ظهير. نعم. وليس لله من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به، يعني مثل دعاة الفتنة الذين يستظهرون بالمظاهرات ويتبعهم من استجاب لهم يعاونونهم. فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لهذا ولا وليس له من هذه الأنداد من ظهير. نعم. قال الخلق كلهم فقراء إلي عبيد لديه سبحانه وتعالى. نعم. قال قتادة في قوله وما لهم منهم من ظهير من عون يعينه بشيء، وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي لعظمته وجلاله وكبريائه، لا يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وهو سيد ولد آدم وأكبر شفيع عند الله، أنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم أن يأتي ربهم لفصل القضاء، قال فأسجد لله فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، الحديث بتمامه. شاهد منه أنه لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، ولا يشفع إلا لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى قوله وعمله من الموحدين، لكنهم عصوا، أو يشفع في المقام الأعظم أن ينزل الله عز وجل يفصل بين عباده. نعم. وقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، وهذا أيضا مقام رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات كلامه أرعد. إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه، فسمع أهل السماوات كلامه أرعد من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي. قاله ابن مسعود رضي الله عنه ومسروق وغيرهما. قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عنها. قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي وإبراهيم النخعي والضحاك والحسن وقتادة في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم يقول جلي عن قلوبهم، وقرأ بعض السلف وجاء مرفوعا حتى إذا فرغ بالغين المعجمة، حتى إذا فرغ حتى إذا فرغ بالغين المعجمة ويرجع إلى الأول. فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، فيخبر بذلك حملة العرش الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لمن تحتهم حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا. ولهذا قال قالوا الحق، أي أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان، وهو العلي الكبير. وقال آخرون بل معنى قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني المشركين عند الاحتضار، ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه. ويوم القيامة حتى إذا استيقظوا. ويوم القيامة حتى إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة قالوا ماذا قال ربكم. قالوا ماذا قال ربكم. ماذا قال ربكم؟ فقيل لهم الحق. يعني قال الحق. نعم. وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قال كشف عنها الغطاء يوم القيامة. وقال الحسن في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني ما فيها من الشك والتكذيب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني ما فيها من الشك. قال فزع الشيطان عن فزع قلوبهم الشيطان عن قلوبهم وفارقهم فزع الشيطان عن قلوبهم ومآربهم وأمانيهم ومآربهم وأمانيهم وما كان يضلهم. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال وهذا في بني آدم، هذا عند الموت أقروا حين لا ينفعهم الإقرار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد اختار ابن جرير القول الأول أن الضمير عائد على الملائكة. قال الحافظ ابن كثير هذا هو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار، ولنذكر منها طرفا يدل على غيره. قال البخاري عند تفسير هذه الآية الكريمة في صحيحه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. ووصف سفيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته ثم يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم من هذا الوجه، وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة به. لاحظ اللي ورد في سماع الملائكة صوت الله عز وجل شبه سماعهم بالسلسلة على الصفوان، سماعهم بسماعهم شبه سماعهم بسماعهم أو بسماع السلسلة على الصفوان، فسماعهم مخلوق والسلسلة على الصفوان صوتها مخلوق، شبه مخلوق بمخلوق ولم يشبه المخلوق بالخالق، يعني سماعهم الذي هو مخلوق صوت الله عز وجل شبه بصوت السلسلة على الصفوان. فالمشبه والمشبه به مشبه، نعم، مخلوق بالمشبه به مخلوق أيضا، ولم يشبه المخلوق بالخالق. هذا يعني مما يحسن التنبيه عليه، لأن ربما يشتبه على بعض الناس، أي نعم، أن صوت الله عز وجل شبه بالسلسلة، لا، إنما سماعهم لصوت الله شبه بسماع صوت السلسلة على صفوان. نعم، لأن الله ليس كمثله شيء. حديث آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا الزهري